Oh, Oh, my. فرعون وثمود

أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما هو إلا كذب